وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا في سلسلة الأسس الفاصلة بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة، واليوم ندخل في المجلس الثالث. وكنا قد بدأنا في المجلس الثاني بيان الأسس الخاصة بعقيدة الأشاعرة، مذهب الأشاعرة، وبدأنا الكلام عن أول شيء عن مصادر التلقي، وتكلمنا عن المصدر الرئيسي عندهم في عند الأشاعرة في التلقي وهو العقل، وبينا بأن العقل عندهم هو الأساس في ثبوت الأحكام فيما جاء في العقيدة في أمور العقيدة، وأن هو الحاكم على النقل. وعند التعارض عندهم يقدمون العقل على النقل، وهذا الأساس قلنا هو أهم أساس عند مذهب الأشاعرة، لأنه بناء عليه سارت أمور أو حدثت أسس أخرى أو اضطرهم إلى أن يتبنوا أسس أخرى تابعة لهذا الأساس الأول، وهو تقديم العقل فيها على النقل، وأنه كلما جاءتهم كما يقولون ظواهر من الكتاب والسنة هم يظنون أنها تخالف العقول أو العقل، فعندهم أمور ثلاثة سنأتي بها تفصيلا: إما أن يرد هذا الأصل النصوص هذه، أو أنه يفوضها معنى وكيفية إن كان في الصفات، أو أنه يؤولها. وهذا ملخص مذهب الأشاعرة في مسألة الصفات تحديدا، يعني وإن كان التأويل ليس في الأسماء والصفات فقط، بل عندهم تأويل في نصوص أخرى في الوعد والوعيد وفي الإيمان وفي القدر، لأنه والتأويل سنفرد له إن شاء الله مجلس منفصل، لأنه هو من أعظم الأمور أيضا التي حدث بها الجناية على الإسلام، ومسألة التأويل الذي قال به الأشاعرة هم أول من استخدموه بعد ذلك على مفهوم المصطلح المتأخرين. لكن الذي يعنينا الآن أننا نبين ما زلنا في مصادر التلقي، وأن نتيجة لأنهم قدموا العقل على النقل فكان لهم موقف من نصوص الوحي، كان للأشاعرة موقف من نصوص الوحي، وأنهم يدعون أو يقولون أو يؤمنون أو أنهم من الأسس التي عندهم الآن أن نصوص الوحي عندهم النصوص الكتاب والسنة ظنية الدلالة. وهذا الذي نريد الآن نتكلم فيه، بأن نصوص الكتاب والسنة ظنية الدلالة ولا تفيد اليقين. وهذا الذي قد بيناه لما أتينا على كلام الرازي في القانون الذي وضعه وكلام الجويني والسنوسي، قلنا بأن لازم، ولا أقول لازم قولهم، يعني ليس لابد أن يفرق السامع وحتى المخالف، عندما نقول لازم القول غير أن نقول القول، لما نقصد أن نقول قول المذهب عندهم هكذا يبقى هذا قولهم، وهذا لابد أن سنأتي به من نصوص من كتبهم تبين هذا القول. وأما نقول لازم القول بأنهم هم لم يقولوا، لكن لازم القول الذي قالوا بأنه ينتج عنه ذلك. فهم في قانون الرازي، لو رجعنا للقانون حتى لا أعيده، أنه من كلامه بأنه يرى بأن العقل دلالته يقينية، البراهين العقلية والقواطع يقينية، وأن النصوص النقل كتاب والسنة ظنية الدلالة ليست يقينية. لذلك هو يقدم على الدوام، أو هم يقدمون على الدوام العقل على كتاب والسنة، فقالوا أو هم يرون بأن نصوص الكتاب والسنة ظنية الدلالة، ولا تفيد اليقين كما سأبين، ولا تفيد اليقين إلا بضوابط عشرة سنبينه. لكن نبين أولا ما زلنا في مصدر التلقي، أبين ومصدر التلقي الذي بيناه بعد العقل أن مسألة تعامل الأشاعرة مع نصوص، مع نصوص الكتاب والسنة. قلنا يرون بظنية الدلالة الكتاب والسنة، لذلك هم يرون هذا النصوص الوحي. هذا أولا مجمل سنتكلم تفصيلا، ثم نتكلم أيضا عن موقفهم من السنة تحديدا، لأنهم يرون بأن السنة لا تثبت بها عقيدة، بل المتواتر عندهم يجب تأويله، والأحاد لا يلتفت إليه. معذرة أن أضبط الصورة، ما أدري الآن جيدة أم لا. فنرجع مرة أخرى، قلنا موقفهم أيضا بعد أن قلنا بأن دلالة الكتاب والسنة عندهم ظنية، أيضا السنة موقفهم من السنة أنهم يرون بأن السنة لا تثبت بها عقيدة. لأن السنة لا يثبت بها عقيدة، ففي المتواتر قالوا بأن المتواتر يجب التأويل، وأن في الأحاد لا يجب الاشتغال بها لأنه لا يثبت بعقيدة، وسنبين ذلك أيضا. وهذا يظهر عند أصحاب المذهب الأشاعرة في كتبهم، أنا أتكلم عن المتكلمة تحديدا، على أن تجد في الكتب عندهم تقرأ مئات الصفحات ولا تجد أحاديث، تكتب مثلا في كتب العقيدة تجد فقط يقول الحكماء القدماء المعلم الأول والفلاسفة، وما تجد آية أو حديث في العقيدة عندهم في كتبهم. بل أن في الفقه بعض المتكلمة منهم الذين ليس لهم يعني صنعة الحديث، تجد مثلا كتاب نهاية المطلب للجويني عشرات المجلدات، ويمكن أن تعد الأحاديث عدا الذي في هذا الكتاب. فهذا الموقف الثاني سنتكلم عنه تفصيلا مع السنة. الموقف الأول دلالة الكتاب والسنة عندهم ظنية، ومعنى أن تقول ظنية معناها أنك لا خلاص هي لا تستطيع أن تقف أمام العقل، لأن عنده العقل يقيني فيهدر بذلك. الثمرة أنه سيهدر بذلك هذه الدلائل بسهولة جدا، ما يرى إلا أنه يهدرها. الأمر الثاني في السنة تحديدا أنه لا يثبت بها عنده أحاديث عقيدة. ولا أنا أقول وحتى لمن، لأن البعض يرد علينا يقول لا عندنا مسائل نقول بها مثل ما يقول أهل السنة والجماعة، ويأتون بمسائل كثيرة يقولون بها في الله. نقول نعم أنتم تقولون بها استئناسا، لكن لا تثبتون بها العقيدة. قلتم أنها وافقت العقل عندكم فقلتم بها على سبيل الاستئناس، لكن إثبات العقيدة أن يثبتوا العقيدة يعني يستخدمون أو يثبتون بأحاديث الأحاد أو حتى المتواتر، وسأتي الأحاد لأن له مبحث أيضا، لكن حتى المتواتر يجب تأويله لو خلق العقل، والأحاد لا ينظرون إليه. بل بقى ذهبت طائفة أخرى، لأن احنا ما زلنا في مصادر التلقي، سنتكلم عن الأول والثاني وهذا الثالث تفصيلا إن شاء الله، على أنهم والي الصوفية من الأشاعرة كالغزالي وغيره أدخلوا مصدر جديد للتلقي عندهم، وقدموه أكثر على النقل، بل عارضوا به النقل، وهو مصدر الكشف والذوق و و والوجد وهذا الكشف والذوق يقدمونه على النص ويؤولون النص ليوافق الكشف والذوق، فأصبح مصدرا للتلقي. ولكن إنصافا عشان نكون منصفين لما بننقل نقول إن هذه طائفة المتصوفة من الأشاعرة، ونحن نحرص عندما أو أحرص عندما أنقل المذهب أقول إن هذا مذهب، وإن كان خلاف الخلاف عندهم في المذهب نبينه، وهذا للإنصاف العلمي كما بينا في الأسبوع الماضي أو الحلقة الماضية لما تكلمنا عن موقف الأشاعرة في تنزيه الله عز وجل عن النقائص، وقلنا بأنهم لما سئلوا كيف أثبتون تنزيه الله عن النقائص فبعضهم قال طائفة منهم قالت ليس بالعقل ولكن بالإجماع، وطائفة قالوا بالسمع، بعضهم قال السمع وبعضهم قال العقل أنا آسف، وبعض قال بالإجماع، وإحنا طبعا انتقصنا قولهم في الإجماع. لكن إحنا لما بيكون هناك يعني طائفة منهم بنقول، أما لما يكون المذهب بنقول إن هذا المذهب. طيب نبدأ بمسألة الأولى وهو دلالة الكتاب والسنة عند الأشاعرة بأنها ظنية، وأن هذا الظن لا يعارض المقطوع بأي حال من الأحوال، لذلك لا تجد أبدا تقديما للنصوص الكتاب والسنة لأنها ظنية عندهم على العقل. وهذا ليس من عندنا، سنقرأ ما قاله الرازي. قال إن التمسك بالدلائل اللفظية لا يفيد اليقين، إن التمسك بالدلائل اللفظية لا يفيد اليقين، والدلائل العقلية تفيد اليقين. هذا هو تصريحا حتى لا يقول لازم القول، لأن قلت لازم في الأول، لا، هذا تصريحا من الرازي بأن الدلائل العقلية تفيد اليقين والدلائل اللفظية لا تفيد اليقين. قال والمظنون لا يعارض المقطوع، وإنما قلنا إن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين لأن الدلائل اللفظية مبنية على أصول كلها ظنية، والمبني على الظن ظني، وإنما قلنا إنها مبنية على أصول ظنية لأنها مبنية على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف، ورواية هذه الأشياء لا يعلم بلوغهم حد التواتر، فكانت روايته مظنونة، وأيضا فهي مبنية على عدم الاشتراك وعدم المجازي وعدم التخصيص وعدم الإدمار بالزيادة والنقصان وعدم التقديم والتأخير، وكل ذلك أمور ظنية. وأيضا فهي مبنية، وانتبهوا للي سيأتي هذا، وهي مبنية على عدم المعارض العقلي، فإنه بتقدير وجوده لا يمكن القول بصدقهما ولا بكذبهما معا، ولا يمكن ترجيح النقل على العقل لأن العقل أساس النقل، والطعن في العقل يوجب الطعن في العقل والنقل معا. قال لكن عدم المعارض العقلي مضمون، هذا إذا لم يوجد، فكيف وقد وجدنا هنا دلائل عقلية على خلاف هذه الظواهر، فثبت أن الدلائل النقلية ظنية. طيب مجمل كلام الرازي فيما نقله، أولا إثباتا على أن الدلائل الظنية، الدلائل من الكتاب والسنة، الدلائل اللفظية التي هي نصوص الكتاب والسنة ظنية الدلالة عندهم. ليش ظنية الدلالة؟ هو يقول لأنها مبنية على أمور عشرة كما سيأتي تفصيلها الآن، سنبينها من كلام الإيجي في كتابه المواقف، هو نفس كلام أيضا الرازي، على أنها الدلائل اللفظية هذه مبنية على أمور عشرة كلها مظنونة. أولها هي نقل اللغات والنحو والصرف كما قال، والاشتراك وعدم الاشتراك وعدم المجاز والإدمار والتقديم والتأخير، وكل هذا هو يرى أنه منقول ظني، كل هذا ثابت بالظن ليس باليقين، فإذا الدلائل هذه مبنية على الأمور الظنية، إذا فهي ظنية. ونريد فقط الإثبات لما نقول أن هل هم يقولون بأن الدلائل الكتاب والسنة ظنية أم لا، يقولونهم الراجي يقول ذلك، ويقول بأن الدلائل العقلية تفيد اليقين، ما تنزل عن اليقين. هذا كلام من؟ احنا لسه ما زلنا ننقل الكلام، هذا كلام الرازي. طيب أما كلام صاحب كتاب المواقف عضد الدين الإيجي يقول أيضا في نفس المسألة، مسألة هل النصوص تفيد اليقين أم لا، وسيبين أن النصوص لا تفيد اليقين، ولكنه أولا يقسم لنا موارد الأدلة عندهم في كتابه، ذكر موارد الأدلة ما الذي يفيد النقل وما الذي يفيد العقل، وهي ما هي الأدلة التي تثبت بالنقل وما الأدلة التي تثبت بالعقل وما الأدلة التي تثبت بالنقل والعقل. فقال أن موارد الأدلة ثلاثة، أحدها ما يمكن أي ما لا يمتنع عقلا إثباته ولا نفيه، يعني لا يمتنع عقلا إثباته ولا يمتنع نفيه، نحو جلوس غراب الآن على منارة الإسكندرية. الرازي لما قال هذا في كتابه الأساس قال على جبل قاف، لكن هو قال هنا نحو جلوس الغراب على منارة، يعني إيش هذا؟ يعني هذا يمكن، هذا لا يتوقف، هذا لا يمتنع عقلا إثباته ولا طيب أنا مسألة الصورة هو في تسجيل آخر بيتم عن طريق موبايل آخر، فعشان ما أوقف بس الدرس والوقت مننا اقبلوا هذا الحي الآن، يعني التسجيل هكذا، وإن شاء الله في تسجيل آخر عن طريق موبايل هيكون أوضح، لأن يصعب الآن أنا مش عارف أضبط كيف بصراحة اللي تقصدوه لو الصورة مش واضحة، لأن بيأتيني رسالة إن الصورة مش واضحة. ف إن شاء الله في تسجيل آخر هو يعني يسجل أوفلاين مش من خلال الموبايل، قد يكون الكاميرا فيه أوضح في التسجيل، إلا أن يكون الصورة غير مرئية بالمرة يعني، وأحتاج أن أوقف الدرس وأحاول يعني أنقل على أي شيء آخر. الأمر يرجع لكم لو أفدتوني. طيب أكمل، أقول إن صاحب المواقف هو يقسم موارد الأدلة، قال أحدهما يمكن أي لا يمتنع عقلا إثباته ولا نفيه، ثم أتى بمثال أي وجود الغراب على منارة الإسكندرية وقوفه، وثاني قال ما يتوقف عليه النقل مثل وجود الصانع ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يثبت إلا بالعقل، هذا لا يثبت إلا بالعقل، ولو ثبت بالنقل لازم الدور. يبقى هذا الأمر الثاني عنده، وجود الصانع، وجود الله عز وجل ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت عنده بالعقل، مع أنه قال يتوقف عليه النقل، لكن هذا النقل لا يثبت به، يثبت فيه العقل فقط. الثالث قال ما عداهما أي ما يمكن إثباته بالعقل ولا يتوقف عليه النقل، مثل الحدوث، حدوث العالم والعالم وغير ذلك. يبقى هو قسم موارد الأدلة على قسم، الوحيد الذي ممكن يثبت بالسمع أو بالنقل يعني إلا الدعاوى الخبرية المجردة، إنك تقول رأيت فلان في مكان ما، هذا لابد حتى تثبته لابد نقل، كما أن الغراب وقف على منارة الإسكندرية لابد حتى تعلم، لابد أحد ينقل لك بأنه رأى الغراب، فهذه من الأمور التي لابد فيها من النقل، وإن كانوا أيضا قيدا بأن لا يمتنع ذلك عقلا لا إثبات ولا نفع، كأنه حصر ما يثبت عندهم بالنقل فيش، فهذه القضايا المجردة فقط التي هي إخبارا، التي هي من باب الإخبار، و قالوا إن هي من باب الإخبار، وهذه التي فقط يثبتون بها الوحي. وأما ما عدا ذلك فكل يثبت عندهم بالعقل. طيب بعدما قسم هذا التقسيم سأل سؤالا هو نفسه، قال بعد، قال هل الدلائل النقلية تفيد اليقين؟ قال لا، قال لا، لا لتوقفه على العلم بالوضع والإرادة، والوضع والإرادة الأول الوضع، وهو قال إنما يثبت بنقل اللغة واسمع والصرف، وأصولها تثبت برواية الأحاد وفروع بالأقيسة، وكلاهما ظنيان. نفس ما قالوا مين؟ الرازي. قال والثاني الإرادة، يتوقف على عدم النقل والاشتراك والمجاز والإضمار والتخصيص والتقديم والتأخير، والكل لجوازه بانتفائه بل بغلبة الظن، بل غايته الظن، بل غايته الظن. يبقى ما زال هو إيش يقول كما قال الرازي، هذا عبد الدين الإيجي في المواقف، بأن الدلالة النقلية لا تفيد اليقين، تفيد الظن. لماذا؟ لأنها مبنية على هذه الأمور التي نقل للغة ولذلك، وهذه الأمور ظنية فهو مبني على ظن. طيب لكنه إيش قال؟ طيب لكن هذه الأمور العشرة اللي تكلم عنها ولو أذكركم بها لأنه مهمة جدا الذي قالها الرازي أيضا، هذه اشترطوها حتى تكون الدلائل النقلية يقينية، يعني هذه شروط أنتوا وضعتموها الآن حتى تكون الدلائل النقلية يقين وليس ظني. إذا تحققت الشروط التي قلتوها الآن، هل نقول بأن الدلائل النقلية تفيد اليقين؟ قال لا، انتظر، ما زال في شرط اللي هو قاله، حتى تفيد الدلالة النقلية اليقين لابد أن يتحقق. قلنا إيش هو؟ قال لابد من عدم المعارض العقلي، يعني بعد ما نتأكد أثبتنا بالنقل وبالمجاز والإضمار والزيادة وكل هذا أثبتناه ونقلناه ثابت الآن، نقول بقى الدلالة النقلية تفيد اليقين؟ نقول لا، لسه ما زال عندك عدم المعارض العقلي، يعني ما فيش معارض عقلي ينقض إثباتها، يعني ما فيش تعارض. طب لو ما وجدنا المعارض العقلي، ما وجدناه، قال لك ما وجدناه، هل نثبت؟ قال لا، انتظر لسه. ليش؟ قال هناك فرق بين عدم الوجدان وعدم الوجود. عدم الوجدان هو مش موجود الآن، وانت بتنظر هو مش موجود، لكن هذا ليس بكافي، لابد من التحقق بعدم وجود معارض عقلي مستقبلا. يعني كأنه بالضبط بيقول ايش، انت ما زلت متهم. طب ما انا ما عنديش اي حاجة عليا تثبت ان انا متهم. قال نعم، انتظر لما نتأكد ان ما فيش حد تاني بيتهمك. يعني انا في الحال خلاص جامعة كده بيعملوا زي ما يقولوا بنشيك على واحد، فيشوف الكمبيوتر معلوش اي او قضايا، معلوش اي احكام، معلوش شيء، انا رجل خلاص سافر، لو عايز سافر سافر. ثم هاد يقول له لا، انتظر، احنا لسه هننتظر معنا لغاية لما نتأكد ان يمكن ما يكونش في حكم تاني عليك. طب لغاية امتى؟ لما نعرفش، لغاية لما ما نتأكد. فعلق الامر على ايش؟ على مستحيل، وهو مش الغاية عدم الوجدان الحالي، لا، ده الغاية عدم الوجود أصلا، إنه ما يكونش فيه مقاطع. وانتظر بقى حتى ما يأتيك عدم معارض عقلي، يعني حتى نقول بالدلائل اللفظية تفيد اليقين. النتيجة إيه؟ إن الدلائل اللفظية عندهم نصوص الوحي ستظل ظنية، لأنه يرى بأنه على قانون الرازي إن الفرع لا يزيد على الأصل، فوضع ضوابط عشرة ثم وضع في الآخر عدم المعارض العقلي، وهو عدم وجود الوجدان المعارض العقلي أو الاحتمالية وجوده حتى لو مستقبل. وبالتالي كأنه وضع شروط تعجيزية حتى يمكن أن يقول بأن الدلائل النصية تفيد اليقين. فظلت الدلائل العقلية عند الدلائل النصية النقلية تفيد اليقين، والدلائل العقلية تفيد الدلائل النقلية تفيد الظن، والدلائل العقلية تفيد اليقين. ثمرت ده إيش؟ أول شيء هذا هو طبعا اضطر أن يفعل ذلك لأنه قدم العقل ولابد أن يكون له كلام في النقل، ولا يمكن أن يجعل النقل مطابق للعقل فلابد أن ينزله، فأصبح عنده كل الدلائل النقلية ظنية. الثمرة من ذلك بأنه هانت عليه السنة خلاص والوحي، لأنه الآن هو عنده ظني وفي عقله هو اليقين، فإذا سيقدم دائما العقل على الظن ويهدر النصوص التي تأتي بحجة أن هي ظنية الدلالة وأنه ما عنده من قواطع عقلية وأدلة عقلية يقينية. ظهر فين هذا؟ في نفس الكتاب المؤلف المواقف، لما أتى في الموقف الخامس في الإلهيات، حتى نأخذ مثال على كيف التجرؤ على نصوص الوحي لما جعلوها ظنية الدلالة. قال إيش في الموقف الخامس في كتاب المواقف في الإلهيات المقصد الثاني؟ قال المقصد الأول أنه تعالى ليس في جهة ولا في مكان، وخالف فيه المشبهة وخصصوه بجهة الفوق. ثم قال واحتج الخصم أو الخصم اللي هو من هم عنده مشبهة اللي هو أحد أهل السنة والجماعة، وذكر أربعة وجوه عقلية، ثم جاء في الوجه الخامس، وهذا الذي يعنينا نبين كيف ثمرت أنهم قالوا أو اعتقدوا بأن دلالة النصوص ظنية، كيف تعاملوا مع هذه الدلائل مع هذه النصوص. فقال إيش الخامس في الوجوه اللي استدل بيرد على المشبهة عنده؟ الاستدلال بالظواهر المهمة للتجسيم من الآيات والأحاديث. من الذي استدل؟ أهل السنة، فهو بيرد عليهم وبيذكر استدلالاتنا. قال استدلوا بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك، وقوله تعالى إلي يصعد الكلم الطيب الكلم الطيب، وقوله تعالى تعرض الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان كاب قوسين أو أدنى. قال كل هذه آيات استدل بها أهل السنة والجماعة على علو الله عز وجل. ثم قال وحديث النزول، وقوله عليه الصلاة عليه السلام للجارية الخرساء، هو يقول ذلك لأن هم يريدون أن يجعلوا الحديث هذا للجارية الخرساء، والصحيح أنها ليست بخرساء، الأحاديث الصحيحة عند مسلم وغيره الذي قال إن الله ليست بخرساء، لكن هم ليش يقولون بخرساء؟ حتى يقولون أن دلالة الإشارة أضعف من دلالة اللفظ. فأشارت إلى السماء فقرره، فالسؤال والتقرير يشعران الجهة. كل هذا من قالوا؟ أهل السنة والجماعة. استدلوا بكم دليل أهل السنة والجماعة؟ ثمانية آيات وحديثان. ثمانية آيات في كتاب الله عز وجل بالمعاني كلها ظاهرها تبين علو الله عز وجل، وحديثان حديث النزول الذي لا يكون النزول إلا من علو، وحديث الجارية. ماذا هو رد؟ ماذا الذي رد به صاحب الكتاب؟ قال والجواب أنها ظواهر ظنية لا تعارض اليقينيات فقط. سطر واحد أهدر به ثمانية آيات استدلالية وحديثان بإيش؟ أنها ظواهر ظنية لا تعارض اليقينيات، ومهما تعارض الدليلان وجب العمل بهما ما أمكن. فتؤول الظواهر، انتبهوا، أول حاجة رد المسألة كلية بإيش اللي رد بيه؟ دي ظواهر ظنية، ما هو أصل من الأول أساس على أن نصوص الكتاب والسنة عنده ظنية عشان ما عادش يكلمه يقول أنا عندي ظنية وأنا عندي العقل يقيني، فتعارض ظني مع عقلي هتقدم إيش؟ ظني مع يقيني هتقدم اليقيني. أول كما بينا هو أصل على أن العقل يقين وهذا خطأ، إحنا لا نوافقه. ثم الطامة الأخرى التي معنا الآن بأنه عنده كتاب النصوص اللي وحي الكتاب والسنة ظنية الدلالة. طب إيش أفعل الآن؟ رجع للأصل اللي عندهم الذي لخصناه في البداية، قال فتؤول الظواهر إما إجمالا إما سيرد. طبعا مش في آيات مش عارف يردها, هيردها إيه؟ هيرد آيات متواترة. قال أو إما إجمالا ويفوض تفصيلها إلى الله. وهذا من من الأشاعرة عندهم فريقان, فريق مفوض وفريق مؤول. فقال هنا إيش؟ فتؤول الظواهر إما إجمالا ويفوض تفصيلها إلى الله كما هو رأي من يقف على إلا الله اللي هو وما يعلم تأويله إلا الله. وهذه سيأتي معنى تفصيل هذه الآية في الكلام عن التأويل والتفويض, لكن احنا نأخذ هنا الآن من كلامه ما نريد في مسألة ظنية الدلالة. فقال إيش هذا؟ يبقى هذا التفويض. لكن هو أخطأوا أو كنا نقول كذبوا بلغة أهل الحجاز, أخطأوا على السلف, لأنه قال إيش؟ قال إما إجمالا ويفوض تفصيلها كما هو رأي من يقف على إلا الله. قال وعليه أكثر السلف, وهذه للأسف إحسانا بالظن بهم فقط, وأنا أقول إحسانا بالظن أن هذه من الأخطاء اللي عندهم متكررة في كتبهم في الأشاعرة وخاصة الجويني وغير ذلك, يدعون على السلف خطأ, وأنا قلت إحسانا بالظن وليس زورا مهتانا كذبا, لا خلينا نكون يعني في أفضل الحالات خطأ بجهل أو غير ذلك أو لم يفهموا, بأن السلف كانوا يفوضون المعنى مع الكيفية, وهذا خطأ لأن السلف ما فوضوا المعنى, السلف أثبتوا المعنى وفوضوا الكيفية. وسيأتي هذا إن شاء الله في الكلام عن التأويل والتفويض, لكن أنا أنقل في كلامه. قال وعليه أكثر السلف كما روي عن أحمد كذا, الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والبحث عنها بدعة. وهذا الكلام يرد عليه, ما أحمد قال الاستواء معلوم والكيفية اللي مجهولة, يبقى أحمد فوض إيش؟ فوض الكيفية ولم يفوض المعنى, لأنه قال الاستواء معلوم, فأتى بكلام يرد على نفسه ويدعو عن السلف أنه مفوضة. وهذا مذهب من قال بالتفويض في الأشاعرة. قال وإما تفصيلا كما هو رأي طائفة اللي هو يشبه التأويل أو قل التحريف. قال فنقول الاستواء الاستيلاء نحو استوى عمرو كذا والمعروف بشر على العراق, وقال عمرو والمفروض أنه هو بشر, والعندية بمعنى الاستفاء والإكرام, هذا تحريف تأويل, كما يقال فريان قريب من الملك, وجاء ربك أتى أمره وإليه يصعد الكلم الطيب أي يرتضيه, فإن الكلم أو الكلام عرض يمتنع الانتقال, عرض يمتنع الانتقال, طبعا الجوهر والعرض. من في السماء أمنت من في السماء أي حكمه أو سلطانه أو ملك موكل بالعدل. طبعا احنا لن نرد على هذا الكلام يعني لأن لا سيأتي بابه تفصيلا, لكن احنا ما نريده لأن طبعا هذا الكلام فيه ما فيه من الجرأة حقيقة الجرأة, وأنا ما عندي الكلام أقوله في هذا غير أنا يعني أقول له قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. هذا الجرأة على النصوص وإهدار لنصوص الوحي من الكتاب والسنة, وظاهر واضح أنهم يرون كما قلنا في هذا المثال الجملة التي قالها لأن هذه ظواهر ظنية فقط فلا تعارض اليقين العقلي الذي عندهم. 10 أدلة 8 آيات وحديثان نسخهم كلهم بعبارة واحدة فقط أن دلالة هذه الدلالة ظنية الدلالة ظواهر ظنية لا تعارض اليقينيات, حقيقة جرأة عظيمة جدا على الكتاب والسنة. وحتى قبل أن يأتيني أحد لأننا أعلم من يعني من يريد أن يرد يقول لك لا أنت قلت الكلام ده عندنا لا ومش عندنا, ثم يأتي بعالم من علمائهم يقول إيش كلام في السنة جيد أو يتكلم لا يقول بالظنية, نقول له لما نتكلم عن المذهب يبقى هذا القول الذي نذكره قول المذهب, أما أنك تأتي بعالم يخالف قول المذهب هذا أمر يخصه, لكن هذا ليس بمذهب الأشاعرة. هذا الكلام الذي قلته على المواقف صاحب كتاب المواقف, لأن البعض يقول إيش هذا قول عالم, لا ليس بقول عالم. هذا الكلام الذي قلنا عن الرازي ثم قلنا عن الإيجي ثم ولو وعن الجويني الذي شرح المواقف كتاب المواقف والجرجاني لما أتى على هذا الكلام الذي قلته الآن قال إيش إن القول أن الأدلة بأن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين هو مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة. فهذا مذهب الجمهور الذي استقر عليه المذهب. أما أبو الحسن نفسه وبعض المتقدمين وينقل قبل رجوع أبو الحسن فلا يظن ذلك بهم، فلا يظن ذلك. فإذن الرجل الذي شرح الكتاب الجرجاني أثبت أن هذا موقف من؟ موقف المذهب جمهور الأشاعرة، حتى لا يأتي أحد بس بعد ذلك يقول أنت قلت هذا الكلام وأبو الحسن قال غيره وبعضهم قال غيره وإن خالفهم، لكن هذا قول المذهب عندكم أم لا؟ هذا قول العلماء الذين أصلوا المذهب وأسسوه. نعم هما. حتى نبين أن هذه المسألة انتهينا منها، أن ظواهر الكتاب والسنة عندهم ضمنية الدلالة، وما زلنا في مصادر التلقي. أدى ذلك إلى إيش؟ ما هو لما تقول أن الظواهر النقلية عندهم ظنية الدلالة تجرأوا أكثر بعد ذلك على إسقاط النصوص هذه في المجال العقيدة. ليش؟ لأنه قدموا العقل ثم قالوا بظنية الدلالة فيها، فأصبح عندهم جرأة في إسقاط هذه النصوص. وسنبين فيها تعاملهم مع نصوص الأحاد في العقيدة. ماذا قال الرازي في أساس التقديس؟ أيضا هذه مسألة بعض يقول أنتم تتأوى أنتم التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز. أما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز. يدل عليه، وسنذكر تفصيل الكلام ما قال، لكن نبينه، نحن نبين الآن مسألة أخرى على موقف الأشاعرة في التعامل مع أخبار الأحاد في العقيدة. هو لا عجب، لأنهم قالوا في المتواتر كما قال الجويني يؤول، وأما الأحاد فلا ينظر إليه أصلا. وهذا امتداد لما قلناه الآن ومن قبل في تعاملهم مع النصوص. لكن كيف استدل الرازي على، أو ما وجوه الاستدلال عنده على أن أخبار الأحاد في العقيدة لا يعمل بها؟ أتى بكلام حقيقة يصعب يتقلب يقبل من مفترض أنه عالم. طبعا هو الجهل فيه واضح في مسألة الحديث والمصطلح وغير ذلك، وهذا كما قلت كثير من المتكلمة عندهم كان عندهم بضاعة مزجاة في الحديث. إيش قال هو الآن؟ قال أولا ليش لا نقبل أخبار الأحاد في معرفة الله عز وجل؟ أن أخبار الأحاد أولا مضمونة، فلم يجد التمسك بها في معرفة الله تعالى وصفاته. طب ليش مظنونة؟ قالوا إنما قلنا إنها مظنونة لأننا أجمعنا على أن الرواية ليسوا معصومين. وكيف والروافض لما اتفقوا على عصمة علي رضي الله عنه وارضاه فهؤلاء المحدثون كفروهم، هذا كلامه هو. فإذا كان القول بعصمة علي كرم الله وجهه يوجب تكفير القائلين بعصمة علي، فكيف يمكنهم عصمة هؤلاء الرواة؟ وإذا لم يكونوا معصومين كان الخطأ عليهم جائز، فحينئذ لا يكون صدقهم معلوما بل مضمونا، فثبت أن خبر الواحد مضمون، فوجب أن لا يجوز التمسك به لقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيء، وقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن، ولقوله ولا تقف ما ليس لك به علم. وقوله تعالى ولا تقولوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فترك العمل بهذه العمومات في فروع الشريعة لأن المطلوب فيها الظن، فواجب أن يبقى في مسائل الأصول على هذا الأصل. أول شيء عنده يرى بأن أخبار الأحاد مظنونة فلا يجوز التمسك بها استكمالا لمسألة الدلالة الظنية، لكن ثم بين بأن الرواة غير معصومين ويوجد عليهم الخطأ، فلا نقبل هذا الظن في الأحاد في العقيدة وإن كنا قبلناه في الفروع. ثم قال طبعا وتأول كلاما أيضا على أهل السنة لما قال والعجب من الحشوية أنهم يقولون الاشتغال بتأويل الآيات المتشابهة غير جائز، لأن تعيين ذلك التأويل مظنون، والقول بالظن في القرآن لا يجوز. ثم إنهم يتكلمون في ذات الله تعالى وصفاته بأخبار الآحاد مع أنها في غاية البعد عن القطع واليقين، وإذا لم يجوزوا تفسير ألفاظ القرآن بالطريق المظنون فلأن يمتنعوا عن الكلام في ذات الحق تعالى في صفاته وفي صفاته بمجرد الروايات الضعيفة. وانظر قال إيش الروايات الضعيفة، كأن أهل السنة والجماعة يستدلون بالروايات الضعيفة، أقول هذا من الكذب عليهم حقيقة. الأمر الثاني عنده أو الوجه الثاني سنرد عليه إجمالا لما ننتهي، أن أجل طبقات الرواة يقول قدرا وأعلاهم هم الصحابة، ثم إن نعلم أن رواياتهم لا تفيد القطع واليقين، والدليل على إيش؟ ليش لا تفيد القطع واليقين؟ قال هو يقول ذلك الدليل على أن هؤلاء المحدثين روى عنهم أن كل واحد منهم طعن في الآخر، يعني كل محدث طعن في الآخر ونسبه إلى ما لا ينبغي. ويقول ليش إحنا الآن أجل طبقات الرواة من الصحابة؟ طيب لكن رواياتهم لا تفيد القطع واليقين ليش؟ قالوا لأنهم طعنوا في بعضهم البعض ونقل كلام سأجيزه عشان الوقت. قال ليس من المشهور طعن أن عمر طعن في خالد بن الوليد، وأن ابن مسعود وأبا ذر كان يبلغان في الطعن في عثمان، ونقل عن عائشة أنها بلغت في الطعن في عثمان، وليس علي كرم الله وجهه سمع أبو هريرة يقول يوما أخبرني خليل أبو القاسم فقال له متى كان خليلك؟ أليس عمر نهى أبو هريرة عن كثرة الرواية؟ أليس ابن عباس طعن في خبر أبي سعيد في الهرة رضي الله عن الجميع وقال في الهرق، لكن هي خطأ عنده طبعا هي في الهرة، وطعن في خبر أبو هريرة في غسل اليدين؟ أليس أبو هريرة رضي الله عنه روى من أصبح جنبا فلا يصوم فطعنوا فيه؟ أليس ابن عمر لما روى حديث أن الميت لا يعذب ببكاء أهله طعنت عائشة فيه فقالت ولا تزر وزر أخرى ونقل؟ أليس كان علي يستحلف الرواة؟ أليس عمر طلب من أبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع في خبر الاستئذان بشاهد؟ هو يقول إن هذه مواقف تثبت أنهم لم يكونوا خطأوا بعضهم بعضا في الرواية فلا نقبل رواياتهم لذلك. قال إذا ثبت هذا هو يقول فإن الطاعن إن سرق فنقول الطاعن إن سرق فقد توجه الطاعن على المطعون، وإن كذب فقد توجه على الطاعن، فكان فتوجه على الطاعن الذي يعني الطاعن هذا كان مصيبا يبقى توجه على المطعون اللي هو بيروي. طب لو ما كانش هيعود على الطاعن بالخطأ فأيضا أصيب هو كمان بالكاذب مثلا كما يقول هو، إلا أن قلنا عنده إشكال ما أن قبلت رواياتهم في الفروع. قال إلا أن قلنا بأن الله تعالى أثنى على الصحابة رضي الله عنهم في القرآن على سبيل العموم، وذلك يفيد ظن الصدق، فلهذا الترجيح أو الترجح قبلنا رواياتهم في فروع الشريعة، وأما الكلام في ذات الله تعالى وصفاته فكيف يمكن بناؤه على هذه الرواية الضعيفة؟ انظروا إلى الجرأة، ويتكلم على العموم، هو ينسف كل أحاديث الأحاديث في العقيدة بهذه الأوجه، ما يعمل بها. ثم إيش عنده ثالث؟ قال وهو اشتهر فيما بين الأمة أن جماعة من الملاحدة وضعوا أخبار منكرة واحتالوا بترويجها على المحدثين، والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها. أصل المحدثون دول كانوا يعني مش أنا ما أحب الكلام العام يعني، لكن كانوا بيبيعوا أي حاجة في الشارع واقفين، فأي واحد يقول له خد دي بياخدوها يحطوها، ما اسمهمش المحدثون اللي هم أفنوا أعمارهم في الكتاب والسنة وفي تتبع الأسانيد أقصد ومعرفة الرجال والتنقيح. علماء السنة جميعا الذي يعني هم أساطين أهل العلم هؤلاء كانوا أي حد يعد عليهم بحديث كانوا يعطوه هذا الحديث يخدوه منه. قال وأي منكر فوق وصف الله تعالى بما يقدح في الإلهية ويبطل الربوبية فوجب القطع. انتبهوا الرازي فوجب القطع في أمثال هذه الأخبار لأنها موضوعة سهل عليه لأنه هو نفسه قال ذلك. قال في أخبار عند البخاري ومسلم موضوعة ثم قال إيش وأما البخاري والقشيري اللي هو مسلم فهما ما كان عالمين بالعيوب بالغيوب الناس ما كان عالمين بالغيوب بل اجتهدا واحتاطا بقدر طاقتهما. فأما اعتقاد أنهما علم جميع الأصول الواقعة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زماننا فذلك لا يقول عاقل ولا أحد قال أصلا ذلك عليهم إنهم علموا كل الأصول ولهم قالوا على أنفسهم ذلك. غاية ما في الباب أن نحسن الظن بهما وبالذين روي عنهم إلا إذا شاهدنا خبرا مشتملا على منكر لا يمكن إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قطعنا بأنه من أوضاع الملاحدة ومن ترويجاتهم على أولئك المحدثين. يعني حتى لو فيه حديث عنده في الصحيحين ما عجبوش مش مطابق للعقل عنده فقال هذا من أوضاع الملاحدة ويرد ولو كان عند البخاري ومسلم الذي تلقوه أهل الأمة بالقبول ما فيش حاجة يعني ده هو يعني عنده موضوع كمان مش مثلا نزل عن درجة الصحيح لا موضوع. أنا ما زلت هذه كله أوجه عنده ثم قال أيضا إن هؤلاء المحدثين هذا الرابع يجرحون الروايات بأقل العلل. يعني بعد أن قال عليهم إن هما ما لهمش في الصنعة يأتي هنا ويقول إيش هذا إنصاف لهم يجرحون الروايات بأقل العلل إنه كان مائلا إلى حب علي قال فكان رافضيا فلا تقبل رواياته. وهذا إن دل على التناقض اللي عنده مرة يضرب في المحدثين ومرة الآن هو يزكي فيه ولا يعلم لأنهم كانوا عندهم الحرص على تنقيح الروايات فكانوا يجرحون من كان يروي موافق لمذهبه ويقول وكان معبد الجهني يقول بالقدر فلا نقبل رواياته فما كان فيهم عاقل يقول إنه وصف الله تعالى بما يبطل إلهياتي وربوياتي فلا تقبل رواياتي إن هذه من العجائب. هو ينكر يعني ما كانش عند أولئك المحدثون لما لقوا إذا كانوا بيردوا حديث الرافضة في علي وحديث القدرية في القدر وغير ذلك ما عندهمش يرد حديث دي تبطل إلهية وربوبية ويستنكر يعني. ثم قال أخيرا في الوجه الخامس عنده الذي ينسف بها أحاديث الأحاد في العقيدة ولا يعمل بها أن الرواة الذين سمعوا هذه الأخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم ما كتبوها عن لفظ الرسول بل سمعوا شيئا من مجلس ثم إنهم رووا تلك الأشياء بعد 20 سنة. ومن سمع شيئا في مجلس مرة واحدة ثم رواه بعد 20 و30 لا يمكنه رواية تلك الألفاظ بأعيانها. وهذا كله معلوم بالضرورة وإذا كان الأمر كذلك كان القطع حاصلا بأن شيئا من هذه الألفاظ ليس من ألفاظ قطعا هو قطع ليس من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم بل ليس ذلك إلا من ألفاظ الراوي. وكيف يقطع أن هذا الراوي سمع ما جرى في ذلك المجلس فإن من سمع كلاما في مجلس واحد ثم إنه ما كتبه وما كرر عليه كل يوم بل ذكره بعد 20 سنة أو 30 فالظاهر أنه نسي منه شيئا كثيرا أو تشوش عليه نظم الكلام وترتيبه وتركيبه. ومع هذا الاحتمال فكيف يمكن التمسك في معرفة به في معرفة ذات الله تعالى وصفاته. ثم قال وأعلم أن هذا الباب كثير هذا كثير الكلام وإن القدر الذي أوردناه كاف في بيان أنه لا يجوز التمسك في أصل الدين بخبر الأحد. وهذا الكلام من الرازي بأساس التقديس ومن الجويني في كتابه الشامل. يعني هذا الكلام يطول أن احنا نرد عليه ردا تفصيليا لكن أنا سأرد رد إجمالي أولا. يعني هو طبعا لأن الكلام عليه مغالطات كثيرة فيما نقله أولها بأنه ظهر لا يعلم شيء في مبادئ علم المصطلح الحديث وهذه كانت سمة عندهم حقيقة. فتجد أنه أولا ما يفهم الفرق بين الظن وبين الكذب في الاصطلاح ما فهم، فأتى بآيات الظن على الكذب، لم يفرق بين أن الله عز وجل قد عصم الأمة، مجموع الأمة قد عصمها أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تأتي الأحاديث من مجموع الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه ولو أحد، فقد عصم الله عز وجل الأمة أن تكذب. وهذا ليس معناه أن الفرد معصوم، لازم يفرق بين عصمة بأن الأمة جميعها معصومة كمجموع أنها تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكون لا أحد من مفرده معصوم، لم يفرق بين هذه وتلك. لم يفرق أيضا بأن في فارق بين تخطئة الصحابة بعضهم لبعض في بعض الأفعال وفي بعض الاستنباطات والاجتهادات وبين اتهامهم للكذب، وهذا ضعف علم. ما أدري كيف يعني كيف أتى بكل ما روي عن الصحابة تكلموا بعضهم البعض في في في في في تخطيئتهم كما نقل هو الآن، ولم يفرق أن في فرق بين تخطيئة إنسان أو نقده عن فعل فعله أو عمل عمله وأن ينسب إليه الكذب. نحن في مجال الأحاديث الآن نتكلم عن مسألة الكذب، الصدق والكذب، أو أن هذا يكون تدليسا، فأنا أرد الرواية. وهو يأتي بأفعال خطأ الصحابة بعضهم بعضهم غير معصومين، لكن هذا ليس له علاقة بنقل الأحاديث ولا الرواية. فما ذكروا في طعن بعض الصحابة بعضهم لبعض ده هذا ليس له علاقة بمقام التصديق والتكذيب في الروايات أصالة، وهذا جهل حقيقة بهذا العلم. ثم أتى بشيء عجيب، لا يلزم من أحد أخطأ في تكذيب أحد أن يعود الكذب على المخطئ كما هو قال. يعني واحد أخطأ في تكذيب أحد، قال أنه كذب في مسألة وما لم يكن كذب فيها، فالذي أخطأ هذا هل يعود الكذب هو عليه؟ طب الآن ما هنفعل، هنعمل إيش في علماء الجرح والتعديل؟ لم لو كانوا أخطأوا في الجرح أو أخطأوا في التعديل هنعود عليهم هم كمان فنهدر هؤلاء العلماء؟ ما هذا أيضا يدل على عدم ضبطه لمسائل هذا العلم. والإشكالية الأكبر لما تكلم هذا الكلام عن الصحابة، لأن هنا ما فرق في الكلام اللي قلته الآن لما نتكلم عن الصحابة ونسف أن روايات الصحابة مظنونة، لم يفرق بين المتواتر والأحاد. طيب لما أنت نسبت روايات الصحابة ما الصحابة الذين نقلوا لنا القرآن، ماذا ستقول في نقل القرآن من الصحابة؟ هو كيف جاء القرآن؟ مش نقل من الصحابة؟ يعني هو نسب للصحابة كلهم الضعف وعدم اليقين. طب هذا سينطبق على نقلهم للمتواتر أيضا، ماذا ستفعل فيه؟ ثم نقول له نهاية يعني في هذه المسألة، أنت تتكلم عن الروايات اللي وردت عن الصحابة أن هي مظنونة وغير ذلك، طب أنت كيف وصل لك كلام المعلم الأول أرسطو؟ وهل كلام المعلم الأول عندك أرسطو حكماء والفلاسفة الذين تنقلون منهم وتقول ذلك، هل عندك هذا الكلام يقيني، يقين الدلالة والثبوت؟ وأنت بينك وبين قرون، كيف أثبت؟ كيف كان هذا عندك مقدم ومثبت ويقيني وهؤلاء غير ذلك؟ طب كيف وصل لك البيت والرازي طبعا قام كتاب وأساس التقديس على بيت استوى بشر على العراق، كيف وصل لك هذا البيت أصلا؟ ما سنده الذي وصل به إليك حتى يقوم لك الكتاب كله على ذلك؟ لذلك هذا أصل عندهم الآن، لأنهم بعض من الإخوة برضو الذين يدخلون ويتكلمون يقول لا أنتم تتهمون الأشاعرة بأنهم لا يعملون بأحاديث الأحاد في العقيدة. نقول له هذا الكلام من كتب الأشاعرة، بل أن الأمر لم يقف عند ذلك. السنوسي في شرح الأم البراهين لما ذكر أصول الكفر الستة ذكر ستة أصول الكفر عنده، قال الإيجاب الذاتي والتحسين العقلي والتقليل الرديء والربط المعاني والجهل المركب، ثم جاء في السادس قال والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية، ثم قال وهذا هو أصل ضلال الحشوية. وذكر قالوا بالتشبيه والتجسيم والجهة، وذكر قوله تعالى العرش استوى أأمنتم من في السماء لما خلقت بيدي. وقال الصاوي أيضا في تعليق على الجلالين الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. طب والسنوسي حتى نتم كل ما عنده في هذه المسألة، قال في شرح الكبرى: وأما من زعم أن الطريق بدءا إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما، فالرد عليه مرة أخرى. السنوسي يقول: أما من زعم أن الطريق بدءا إلى معرفة الكتاب، معرفة الحق الكتاب والسنة، ويحرم ما سواهما، وهو من كلام أهل السنة تعظيم للكتاب والسنة، فالرد عليه أن حجتهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي، وأيضا فقد وقعت فيهما ظواهر من من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع. ثم ذكر أيضا في الظواهر: الرحمن على العرش استوى ويد الله فوق أيديهم. هذه أصول القوم في تعاملهم مع السنة، سواء بداية من الكتاب والسنة أنها ضمنية، ثم إهدار السنة خاصة أحاديث الأحاد ولا يعملون بها. وطبعا أنا قد بيّنت، حتى لا أترك بعدما بيّنت كلامه في الأحاديث الأحاد، ومن الخطأ أن أنا أذكر كلام المخالف ثم لا أرد، لكن أنا لأني في المجلس الأول أتينا بأصول أهل السنة والجماعة والأسس، وذكرنا فيها بثبوت أحاديث بالعمل بأحاديث الأحاد في العقيدة. فمن أراد أن يعلم الرد على كلامه كله أيضا تفصيلا يذهب المجلس الأول، لكن أنا سأذكر منه هنا حتى لا أترك الكلام بدون رد، ليس كما يفعلون هم عملوا كده مع المعتزلة، يأتون في كتبهم عشان يردوا على المعتزلة بصفحات طويلة للكلام المعتزلة، هو يرد في نص صفحة، فالذي يقرأ يظن المعتزلة هم اللي على الصواب وهو مش عارف يرد عليه. احنا ردنا، لكن أنا أقول بأن مسألة العمل بأحاديث الأحاد في العقائد هذه من التي أجمع عليها السلف، ولا لازم أقول الجمع هذا الإجماع، لا، ارجعوا للشافعي في كتابه الرسالة، وقال ذلك بالنص في معنى الكلام، يعني اللي أراد أن يرجع لي، من أراد لا يستبعد أو لا يبعد من أراد أن ينقل عن الخاص إجماع السلف في معنى هذا الكلام أقوله، أو إجماع من سبق على العمل بأحاديث الأحاد، فلا يبعد نقل هذا الإجماع وأقول به. هذا كلام من الشافعي في معناه في الرسالة، بأنه يريد أن ينقل عن إجماع ما قبله من السلف على العمل بأحاديث الأحاد في العقائد. وهذا الذي نقل عن مالك رضي الله عنه أيضا، وهذا الذي نقل عن الإمام أحمد. فهؤلاء أئمة أهل السنة والجماعة في هذه القرون الخيرية كأنهم أجمعوا، أو نقل ذلك الشافعي، وأنا أقول ارجعوا لكتاب الرسالة، لأن كتاب الرسالة ذكر فيه أدلة كثيرة جدا على العمل بحديث الأحاد في العقائد، ومن الكتاب ومن السنة، وأنا سأوجز منها يعني فقط قوله تعالى: يا الذين أمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن لم يأتي الفاسق بنبأ وجاء عدل بنبأ فالعمل به. قال تعالى أيضا: فلولا نفر من كل فرقة طائفة لتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم، آخر الآيات. فقال طائفة، والطائفة معلوم أنها أقلها عندك الطائفة من يعني أقل العدد من ثلاثة لو قلنا، أو أقل إلى تسعة ولا أكثر، هذا من أقل كان. فنقول هذا طائفة لتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، وهذه الطائفة لا تقول فيها التواتر أيضا، بل ده ممكن. قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الرسل لدعوة الناس إلى التوحيد، إلى الملوك قياصرة وكسرى وغير ذلك، كان يرسل واحد فقط، رسول واحد فقط يدعوه إلى الله الله، وهذا إيش أصل التوحيد، الدخول في الإسلام. فكان يرسل واحد فردا، ما يرسل معه جماعة متواترة لتدعو الناس عشان يتأكد. إذن وأنا أقول لو من أراد أن يرجع يرجع ثاني الكلام اللي قلناه في المجلس الأول في أسس أهل السنة والجماعة، لكن حتى لا نترك هذا الكلام لنبين أن ما قاله هذا الرازي وغيره من السنوسي وغيره والجويني هذا مخالف لعلماء السلف في العمل بأحاديث الأحاد، لكن هذا من الأسس عندهم أقول هون هو إهدار للنصوص. أولا التنوع بظنية الدلالة، ثم بعد ذلك بإهدار العمل بأحاديث الأحاد، ثم جاءوا عند المتواتر وقالوا أيضا تأويل المتواتر، وكل هذا ليستقيم لهم الأصل الأول أو الأساس الأول وهو العقل الذي هو ليس له ضابط أصالة، ثم أرادوا أن يجعله أيضا يقينيا. هذا الكلام ليش بنقوله؟ حتى يعلم الذين سواء معنا على الطريق أو هم من لم يدرسوا المذهب الأشاعري حقا، ما تأتوا وتقول لنا أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، كيف يكونون من أهل السنة والجماعة ويخالفون أهل السنة والجماعة في هذه الأسس مبدئيا في مصدر التلقي، وأهم شيء مصدر التلقي سواء كان في تقديم العقل على النقل، سواء كان في ظنية الكتاب والسنة في الدلالة، سواء كان في إهدار أحاديث الأحاد في العقيدة، ماذا تلقى بعد ذلك؟ وأهل السنة والجماعة يعظمون الكتاب والسنة، وماذا ثبت عندهم الأحاديث أحادا كان أو متواتر وجب العمل به عندهم عقائد أو فروع، وأنتم تقيسون تجعلونه في الفروع. طب لماذا ما قسم الفروع على على على العقائد؟ ما هو دين، الدين كامل كله، لماذا تعملون بهذا وكنتم ترون أنه ضعيف؟ وأن كيف قبلتم روايات الصحابة مع أنهم غير معصوم مع أنهم غير معصومين وأنهم ضعفاء عندكم في الفروع وفي الأحكام؟ فما يأتي أحد ويقول لنا أنه من أهل السنة والجماعة، بل أيضا الإشكال بأنهم الذين كما قال السنوسي لنا إيش أن من اعتقد بظواهرها اعتقد ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع. من الذي كفر وابتدع بقى هنا؟ هم أهل الأشاعرة، هو الذي قال ذلك، لأنهم يتهمون دائما أهل السنة أنهم يكفرونهم، لكن هو الذي قال ذلك، من اعتقد على ظاهرة كفر عند جماعة وابتدع. هذا بهتان عظيم. تبقى لنا حتى نغلق سمحوني يعني مسألة مصادر التلقي أننا نتكلم عن الأمكن إن أردتم ممكن نقف، كان باقي في مصادر التلقي الكشف والذوق والإلهام عندهم، يعني تقريبا ممكن ندخل في ربع ساعة الله أعلم، يعني نكتم بها مصادر التلقي أو نؤجلها مع الأسس الأخرى لاحقا، بس هو لك المتلقي في مصادر التلقي، لأن بعضهم متصوفة الأشاعرة حتى نكون دقيقين عندهم مصادر التلقي، لا زادوا مصدر عندهم مصدر التلقي الكشف والذوق والإلهام. فإن أردتم يعني ندخل فيه نكمل. ما أرى كلام يكتب ما هذه من عندي ولا يعني ندخل في مصدر التلقي اللي عندهم الأخير الكشف والذوق والإلهام أم نرجئه؟ بارك الله فيكم. أنا ما أدري بس أنا سأدخل فيها حتى لو اختصرته حتى ننتهي منه. ونقول في هناك طائفة من المتصوفة الأشاعرة، حتى نقول يعني نكون واضحين، متصوفة الأشاعرة كالغزالي وغيرهم عندهم مصدر من مصادر التلقي الكشف والذوق، وقدموا الكشف والذوق هذا على النص، يعني لم يكتفوا بذلك قدموا. ما معنى الكشف؟ ما معنى الذوق؟ ما معنى الوجد؟ ما معنى البصيرة؟ الكشف هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا أو شهودا، والذوق هو نور عرفاني يقذفه الحق من المعرفة، بتجليه في قلوب أوليائهم يفرقون بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب الله. التعريف هذا مهم. أما الوجد هو رفع الحجاب ومشاهدة الرقيب وحضور الفهم وملاحظة الغيب ومحادثة السر وإناث المفقود، وهو فناؤك من حيث أتيت، من حيث أنت. البصيرة هي الملكة التي ترى حقائق الأشياء وبواطنها كما يرى البصير ظواهر الأشياء المادية، وهي مورد الإلهام وموطن الإشراق ومصدر الكشف والذوق. هذا من هذه كلها مسميات لابد تعرف، لأن هذه عبارة عن المنهج، أحد مصادر التلقي عند متصوفة الأشاعرة. حتى ما يأتي أحد يقول لي عند الأشاعرة كماذا، هو عند طائفة متصوفة الأشاعرة، وطبعا كبيرهم في ذلك الغزالي. والغزالي له كلام سأحاول أجده أيضا حتى يكون موفق نقال في هذا المقام اللي بتكلم عنه الآن. نحن قال في هذا المقام لأرباب المقامات إسراف واقتصاد، فمن مسرف في رفع الظواهر انتهى إلى تغيير جميع الظواهر والبراهين أو أكثرها. ثم ذكر أن هؤلاء يجعلون كل ما ورد في المغيبات بلسان المقال، إنما هو بلسان الحال، كما في سؤال منكر ونكير ومضارات أهل الجنة. يعني إيش هؤلاء يريد أن يقول؟ كل شيء أولوه معاني بطنية كلها، هذا إسراف. ثم قال وآخرون، وغلى آخرون في حسم الباب اللي هم منعوا التأويل. من هم اللي غلوا؟ قال منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه، إلى أن يقول الغزالي والظن بأحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه علم أن الاستواء ليس هو الاستقرار والنزول ليس هو الانتقال، ولكنه منع التأويل حسما للباب. هذا ادعاء على الإمام أحمد، يعني هو لم يعلم الإمام أحمد ويقول الاستواء معلوم، لكن هو يقول هو لم يعلم. وذهب الطائفة إلى الاقتصاد وفتحوا باب التأويل، وهو تكلم عن الإسراف ثم تكلم عن الذين غلوا في الحسم اللي هو أحمد بن حنبل. ثم قال وذهب الطائفة إلى الاقتصاد وفتحوا باب التأويل في كل ما يتعلق بصفات الله تعالى، وتركوا ما يتعلق بالآخرة على ظواهرها. قال يتكلم عن الأشاعرة أيضا، لأنهم أولوا كل الصفات مذهب في الأشاعرة، لأن عندهم مفوضة ومؤولة. فهؤلاء عملوا إيش؟ فتحوا باب التأويل في كل الصفات، لكن تركوا أمور الأخرة والمعاد على ظاهرها، ومنعوا التأويل فيه، وهم الأشعرية هو الذي يقول ذلك. قال وزاد المعتزلة حتى أولوا من صفات الله تعالى الرؤية وجملة من أحكام الآخرة، ولكن أقروا بحشر الأجساد وبالجنة واشتمالها على الملاذ المحسوسة وبالنار واشتمالها على جسم المحسوس المحرق. ومن ترقيهم إلى هذا الحد زاد الفلاسفة، فأولوا كل ما ورد في الآخرة وردوها إلى آلام عقلية روحانية وأنكروا حشر الأجساد. وبينقل إيش؟ كل الفرق قالت إيش؟ تأويل من الأشاعرة في الصفات والأخيرة لا، لم يأولوا. جم المعتزلة أولوا أيضا الأخيرة، بعض أحكام الأخيرة حقيقة، لكن أقالوا بحشر الأجساد. ثم جاءت الفلاسفة وكل شيء عندهم خيالات وفيضانات، ما في شيء عندهم. هو إيه عرض؟ ثم يقول هنا إيش الآن؟ فصل الأقوال بقى في الناس كلهم، الحق مع مين؟ قال فصل الأقوال في جميعا وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال اللي هو في التأويل وبين جمود الحنابلة الذين منعوا التأويل دقيق غامض. الفصل هنا دقيق غامض. طب عرفته ازاي؟ قال لا يطلع عليه إلا الموفقون. مين هم الموفقون؟ الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع. انتبه، يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع، يعني مش بالنصوص السمعية، ليس بالنصوص السمعية، لا، ده نور إلهي. ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة، فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه، وما خالفه أولوه. فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلا يستقر له فيها قدم ولا يتعين له موقف، والأليق بالمقتصر على السمع المجرد مقام أحمد بن حنبل. فالأخذ من النصوص يريد أن يقول إيش هنا؟ فصل هو بالمسألة. طب من الذي سيأتيه الفصل؟ الذي جاءه نور الإلهي، كشف بقى والإلهام والبصيرة، لا بالسماع، يعني مش بالأدلة السمعية اللي جات لنا، لا ده في نور إلهي. طيب وبعدين؟ ثم يعرض السماع على النور الإلهي شافه، لو يقول انكشف لهم كشف أسرار الأمور على ما هي عليه، كشفت لهم أسرار الأمور هؤلاء العارفين بقى والعارفون، فنظروا دون بقى بالأدلة اللي عندكم السمع والألفاظ هي مطابقة لما كشف لنا مش مطابقة، وجدناها مطابقة ومقررة يبقى نقول بها، ما وجدناهاش لا، الكشف الذي جاءنا يقدم على السمع. يبقى مصدر التلقي عنده ايش هنا الآن؟ الكشف والذوق والوجد. ولو خالف عنده هذا الأدلة السمعية النقلية، لا ما يقدم الأدلة السمعية النقلية، يعني مش اكتفينا بالعقل ويخلصنا من أصحاب العقول الأساس، لا قلنا هؤلاء كمان أيضا. طبعا الكلام ده أصله عند الصوفية، لكن أنا قلت متصوفة الأشاعرة لأنه موجود كما قلت، هذا غزالي ما يعني ليس، لا إيش قال؟ لا نقدم الكشف والذوق مصدر تلقي، وفي الآخر يعني موضوع الأدلة السمعية دي مش معاهم، مش يعني هي مش ذات أهمية بالنسبة لهم، شيء ظن الدلالة وشيء أصلا يسقطوه وأحاد وتأويل المتواتر، المهم إذا عدى من العقل عندهم هيأتي بقى للجماعة بتوع الكشف والذوق يمر عليه الأول يفلتروه، لقوا موافق ياخدوا بيه، مش موافق لا ما يمررهوش. بل هو يرى بأن اللي أخذ بالنصوص عنده اضطراب، لأنه إيش يقول؟ قال لا بنقول إلهي لا بالسماع، يعني مش بالنصوص، مش بالنصوص. لما قال إيش؟ لا لا هسه قال فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلا يستقر له فيها مقام، يعني اللي هياخد بالأدلة النصية لا ملوش بقى، مش هيستقر وقاعد مضطرب، لكن هو المستقر بالكشف والوجد والذوق، فيرى بأنه من سيعمل بالنصوص ويأخذ بها سيضطرب ولن يسكت على شيء. إيش الحل اللي عندك؟ هو الرجوع للكشف والذوق والوجد والإلهام حتى يثبت بها الأحكام عنده. لذلك هم عندهم تقسيمات، علماء الشريعة علماء الحقيقة، فعلماء الشريعة دول علماء السلف اللي احنا عندنا، وهم علماء الحقيقة، هم علماء الحقيقة. وأيضا أراد أن يبين في كتابه رسالة اللدنية اللي هو طبعا هذه طريقته، اللي هو حدثني ربي، حدثني عقلي عن حدثني قلبي عن ربي مباشرة، فيقول يعني في الرسالة هذه اللدنية أن العلم الإنساني يحصل من طريقتين، أحدهما التعلم الإنساني والثاني التعليم الرباني. ثم قال التعليم الرباني على وجهين، إلقاء الوحي هو أن النفس إذا كملت ذاتها يزول عنها دنس الطبيعة ودون الحرص والأمل، وينفصل نظرها عن شهوات الدنيا وينقطع نسبها عن الأمان الفانية، وتقبل بوجهها على بارئة ومنشئة، ويتمسك بجود مبدعها وتعتمد على إفادته وفيض نوره. يبقى هذا عنده، هو عنده علم إنساني وعنده علم رباني، تعليم إنساني وتعليم رباني، ترك التعليم الإنساني وبيتكلم في التعليم الرباني اللي هو إلقاء الوحي، تنقية النفوس وغير ذلك. طيب ده هذا عنده، ده عشان توصل للتعليم الرباني أولا لابد أنك لتكمل النفس ذات ليها، تكون الذات تكمل ويزول عنها دنس الطبيعة إلى غير ما ذكر ما قلنا الآن. ثم قال في وجه ثاني لسه الإلهام، لابد يأتيك الإلهام، وهو أنك تنبيه النفس الكلية للنفس الجزئية، والإلهام هو أثر الوحي عنده، وهو ده التصريح بالأمر الغيبي عن طريق الإلهام. وقال العلم اللدني لا واسطة له في حصول بين النفس وبين الباري، وكالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صافٍ فارغ لطيف. طيب كيف بقى تحدث على يعني تحوز هذا العلم اللي انت بتقول إلا لدني، كيف تصل إليه؟ قال إيش؟ وأما وصيلة الحصول على هذا العلم فهو الخلوة الطويلة والاحتجاب عن الخلق مع عدم مشاغلة النفس بأي شيء حتى قراءة القرآن وكتابة الحديث كما، وهذا قول الغزالي. وأرقى من ذلك أنهم يقولون أنه يجتمع في الخلوات ويقول هو على ما عند الصوفية. يبقى حتى تصل لذلك لا أن تترك العلم الرباني، تطلب العلم كله، ما تتعلم الكتاب ولا السنة وأنت مش في حاجة إلى ذلك. طب إيه ثمرة هذا الكلام حضرتك اللي قالوه؟ هل إيش بنقوله؟ لأنهم بهذا الكشف والذوق كمثال بقى الآن قدموا، أتوا بأحاديث موضوعة أو ضعيفة في أقلها وقدموها بحجة أنها مسبقة للكشف والذوق عندها، وحديث أبي وأباك في النار الحديث ضعيف عند أهل العلم، فيأتوا مش هذا الحديث، أنا آسف هذا صحيح، حديث الضعيف أن يقولون أن الله أحيى أبويه فأمان به، أنا آسف أرجع مرة أخرى، حديث أبي وأباك في النار صحيح، ويقصد أن الحديث أنه يقولون أن الله أحيى أبويه النبي صلى الله عليه وسلم فأمان. طب كيف هذا والحديث الصحيح أن أبي وأباك في النار، وهذا الحديث ما لم يثبت أصالة؟ قالوا لهم الحديث ضعيف ما يقوم، قالوا إن الكشف عندهم والذوق يحكم به ويحكم بتأويله، والكشف والذوق عندنا يقول بأن الله عز وجل أحيا، أن أحيا أبوي النبي بل أجداد كلهم وأمنوا به. طب والحديث، الحديث ضعيف ما يقوم عند أهل السنة والجماعة في شيء، قالوا لا، فأنشد الأبيات أي قلت أن أبا النبي وأمه أحياهما الرب الكريم الباري حتى له شهد بصدق رسالة صدق، فتلك كرامة المختار، هذا الحديث من يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاري. عملوا إيش؟ جابوا الحديث الضعيف وجابوا معهم الكشف والذوق وقالوا إحنا هذا الحديث الكشف والذوق يقول ذلك، لأن الكشف والذوق يحكم بتأويل هذا الحديث وبالعمل به، وممكن الكشف والذوق يرد حديث أبي وأباك في النار ما يقولون به لأن الكشف والذوق يقدم. يبقى أصبح الآن الكشف والذوق عندهم إيش؟ مصدر من مصادر التلقي، بل يقدم على النقل ويقولون به. وفين؟ في مسائل العقيدة لأنها التوحيد. فهذا كلام القوم، هذا كلام القوم، بل أنهم الله المستعان حتى نختم لم يكتفوا أيضا بعضهم بالكشف والذوق كمصدر للتلقي، بل بعد تعدى ذلك وجعلوا يأخذون من غير المسلمين، يأخذون من الفلاسفة ينقلون عنهم في العقيدة، ينقلون عن الصابئة المشركين، ينقلون عن اليهود. نعم أنا سأوجز فقط حتى ننهي بقى مسألة مصادر التلقي لنبين لهم الآن أنتم مصادركم هي من أول العقل مرورا بترك بجعل الكتاب والسنة الوحي ظن الدلالة، ثم إهدار حديث السنة في العقيدة، ثم عندكم تقدمون الكشف والذوق بعد العقل حتى على السنة، ثم أصالة أيضا عندما تتكلمون أحيانا في مسائل التوحيد، التوحيد وأنا أقول التوحيد ينقلون عن من؟ ينقلون عن فلاسفة اليونان، لكن هم طبعا لا يقولون كذلك، هم يقولون إيش؟ يقولون يسمونهم إيش؟ الحكماء، المعلم الأول. انظر الأميري فلما قال إيش بيتكلم في مسألة التوحيد وأهميته، قال فلما ذهب إليه المعلم الأول ومن تابعه من الحكماء المتقدمين وقف أثره من فلسفة الإسلاميين. مين المعلم الأول؟ أرسطو. بينقل على المعلم الأول أرسطو في التوحيد، هذا الأميري. فتجد في كتبهم بقى الحكماء الإلهيين أساطين الفلاسفة وهكذا ينقلون عنهم في مسائل في العقيدة أصلا. ده ليس هو الأمري، تجد السنوسي أيضا يفعل ذلك، والجويني يفعل ذلك. هذا هو في العقيدة يتكلم عن من؟ يتكلم عن المعلم الأول في العقيدة، بينقل عن المعلم الأول. طب يتكلم في مسألة أخرى، ميجي يتكلم في غاية الوجود وحكمة الخلق والكون من العقيدة. قال إيه أميدي؟ قال مذهب الحق الباري أن الباري تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها، طبعا هذه سيأتي من مسألة السببية ومسألة أخرى واللام التعيير وغير ذلك، ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها. ووافقهم على ذلك طوائف الإلهيين وجاهبزة الحكماء المتقدمين. انظر هما بيقدموا من؟ بيحترموا من؟ الأميني يقدم بعدما قال الكلام بيأيدوا بكلام من؟ الإلهيين طبعا وجاهبزة الحكماء المتقدمين. هذا سنده، يعني هذا الذي يعني هو يقدمه ويقدره. ويأتوا عند أهل السنة يسبون فيهم ويكفرونهم ويتكلمون عنهم بالتشتيم والتشبيه، لكن هؤلاء الكفار أصلا يذكرونهم في كتب وفي العقيدة لأنهم يوافقونهم في أقوالهم. وأنا أختم بما قاله الرازي أيضا في نقله عن غير المسلمين عن الكفار، لما جاء يتكلم في الصفات فأراد أن يبين يرجع أن أصل الحشوية أو المجسمة اللي هو يعني بتهمون إحنا بذلك أصلهم يرجع إلى اتخاذ عبادة الأوثان أصلا دينا، يعني هم بينقلوا عن عباد الأوثان دينا دين عن عباد الأوثان، وهذا بينقلوا عنهم عن عباد الأوثان فوقعوا بذلك في الصفات. يعني هذا دين متوارث من من من من الحشوية عندهم أو المجسمة بسبب أصله من عبادة الأوثان. طب لما أراد أن يقول هذا الكلام يوثقه، وثقه بكلام من؟ قال في كتابه الرازي وذكر أبو معشر المنجم أن سبب إقدام الناس على اتخاذ عبادة الأوثان دينا لأنفسهم أن القوم في الدهر الأقدم كانوا على مذهب المشبهة. هو ينقل عن أبو معشر المنجم اللي هو مشرك أصلا أن سبب إقدام الناس على اتخاذ عبادة الأوثان سابقا قديما بسبب أنهم كانوا على مذهب المشبهة، وكانوا يعتقدون أن إله العالم نور عظيم، فلما اعتقدوا ذلك اتخذوا وثنا وأكبر الأوثان على صورة الإله إلى آخر كلام. يعني يريد أن يقول ويستدل بكلام من الرازي في ذمه لمن يقول عليهم المشبهة والمجسمة بكلام أبو معشر المنجم، ينقل عنه بأن هذا هو سبب عبادة الأوثان التشتيم، مع أنه طبعا معلوم أن الثابت في السنة وفي الآيات في قوم نوح من ودا وسواعا ويعوث ويعوق ونسرا ما كانوا هذا أصلهم، كانوا عباد صالحين من الصالحين صالحين في قوم نوح، ثم حصل ما حدث الآن. لكن طبعا هو لن يقبل هذا الكلام اللي سيقول هذه أحاديث أحد عنده، لكن هو قبل أن ينقل هذا الكلام على أبو معشر من المنجم، وهذا عجيب. هذه يشفع في مسائل العقيدة ينقلون عنهم ذلك. وأنا ما أدري طب أين سندك اللي تتكلم عنه؟ أنت قعدت قطعت في الصحابة في سندهم، سندك للمشرك هذا منين؟ ده المشرك ده أبو معشر ده توفي في 273 هجري، وهو الرازي في 606. فين سندك لأبو معشر؟ طب فين سند أبو معشر لأجداد المشركين؟ ما انتبهتش أنت إليه حتى تثبته أم لا تثبته فقط. وغيره حتى نختم، صاحب كتاب المواقف لما جاء يتكلم أيضا في التوحيد أو يتكلم يعني في كتابه، فأدى مسالك. قال مسلك المقصد الأول إثبات الصانع، وفيه مسالك. المسلك الأول للمتكلمين، وتحدث فيه عن حدوث الجوار والأعراض. المسلك الثاني للحكماء، وتحدث فيه عن دليل فلاسفة اليونان ومن تبعهم في الوجوب والإمكان. على طول بعد المتكلمين حط الفلاسفة اليونان، هذه مصادر القوم، هذا آخر، هذا هو مصادر القوم. كتب الأشاعرة تبجل الحكماء المعلمين الأول فلاسفة اليونان بل المشركين، وفي كتب العقيدة وفقط يعني يتكلمون عن أهل السنة والجماعة والحق بما لا يمكن أن إنسان يعني يقبلوا على هؤلاء، ولكن يبجلون ويعظمون ويقدرون هؤلاء غير المسلمين. هكذا هذا بينا مصادر التلقي عند هؤلاء. قد نقول يعني في قدر ما استطعنا في حدود الوقت لنبين أن المصادر التلقي عندهم أسس من هذا المذهب، ليعلم أصحاب هذا المذهب سواء كانوا صغارا لما يتعلموا أو كبارا بأن هذا من البطلان الكبير، بأن أسس المذهب كلها قائمة على غير أسس أهل السنة والجماعة، وتقديم هذه المصادر كلها يقدمونها آخر شيء النقل، ولو جاء النقل أخذوه استئناسا فقط، لكن أي شيء يخالف عندهم النقل يقدمون غيره على النقل. يعني إن شاء الله بإذن الله ندخل في أسس المرة القادمة وأهمها التأويل، التأويل والتفويض، وسنبين ما استحدثوه من التأويل وغير ذلك. لعل الله عز وجل يسر لنا ذلك ويفتح علينا في أن نبين ذلك بقدر ما نستطيع. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أن تستغفرك وأتوب إليك، وسامحوني إن كنت قد أطلت إلى عليكم. جزاكم الله خيرا.